أنني صليت في المسجد القريب من السكن، هل أحصل على الصلاة في المسجد الحرام؟ نقول لا لا، إنما المضاعفة بمئة ألف أرجو أن تحصل عليه، لكن الصلاة في المسجد الحرام يزيد على هذا، لأنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة فيه. يقول إذا كان إنسان محرما وانجرح وسال منه الدم فما حكم إحرامه؟ نقول لا شيء عليه، إحرامه صحيح ولا يؤثر لا على إحرامه ولا على صيامه. هذه امرأة يقول انها كانت تطوف وارادت ان تقبل الحجر الاسود، فدفعها بعض الناس واسقطها على الارض فشتمته، فتسأل هل عمرتها فسدت؟ ارجو ان شاء الله لا تفسد، لكن هذا من الفسوق والله تعالى نهى عنه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكذلك العمرة، فإن الإنسان الذي جاء يتعبد لله ينبغي له أن يبتعد عن ما يشين عبادته وينقص من أجله، لكن النسك من حيث صورته الظاهرة تام، وأما ما يترتب عليه من العجز فإنه ينقص بقدر الأعمال الخاطئة التي تصاحب عبادته، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول قتل لعلها قتل، لكنه جاء بالضمير قتل اثنين، ها؟ هكذا؟ ها؟ هذا صيغة السؤال، قتل اثنين من أبنائه. يقول قتل اثنين من أبنائه، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني الله جل وعلا وكلك انك تذبح عيالك وقال لك ذبح عيالك بدالي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، فاستعد لهذا، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، لكن أنت ما كلفت بالقتل، الإنسان ما كلف أن يقتل لا ولده ولا غير ولده، بل حتى أي كائن من الحيوانات الأخرى لا تقتل إلا بمسوغ ومبرر، لو أراد أن يقتل قتل قلنا له لا يجوز لك أن تقتل إلا إذا كان هذا قد أداك ولحقك ضرر منه، لو أراد أن يقتل عصفور أو أراد أن يقتل أي شيء من الأشياء التي لا تؤذي فليس له الحق حينئذ في هذا. أما أن يقتل ولده فهذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه غير سوي إما في عقله أو في عقيدته، ولا أحد يجرؤ عنده أدنى مسكة من عاطفة الأبوة أن يجرؤ على قتل أولاده. القطة إذا رأت خطر على أولادها حملتهم وهربت به. فكيف الإنسان يجرؤ على مثل هذا العمل؟ لا يجرؤ عليه، عاقل. ومهما كان من القسوة لا يجرؤ على مثل هذا العمل. وأما احتجاجه بالقدر فليس له ذلك، لأنه لا يدري عما قدر الله. فالله جل وعلا هو الذي يعلم الأقدار وأنت لا تعلمها، لكن إذا أصبت بها اصبر واحتسب، ارضى بها إذا أصبت بها. أما أنك أنت تعمل العمل وتقول هذا مفروض عليه ومقدر عليه، أنت ما تدري عن الذي يقدر عليك قبل أن تعمله. أي إنسان منا في هذه اللحظة لا ندري ماذا سيحصل لنا بعد لحظات، ولكن الله جل وعلا يعلم كل شيء. فهل لي أي واحد يقول أن فلان سيموت بعد دقيقة أنا أريد أن أباشر قتله؟ هذا في غاية الفساد والخلل، خلل في العقل وخلل في الاعتقاد. ونسأل الله جل وعلا العافية من كل سوء. لا شك أن اعتداء على النفس المعصومة يعتبر جرما مهما كان الإنسان، حتى ولو كان كافرا لا يجوز أن يقتل إلا بحق. فلا يقتل أي إنسان إلا بحق، والله جل وعلا حدد الحقوق وبين الأمور التي يقتل فيها الإنسان: النفس بالنفس، التارك لدينه، السيب الزاني. هؤلاء هم الذين يقتلون، والذي يقتله ما هو أنت ولا فلان ولا علان، لا، لا بد من حكم شرعي، لا بد من حكم وتنفيذ لهذا الأمر من حاكم. وليست المسألة بالتشحي أو الفوضى، من أراد عمل هذا ونفذه. يقول: هل كلما دخلت الحرم أطوف بالبيت مرتين أو أكثر أو سبعة أو ماذا أعمل؟ نقول: الطواف بالبيت من أجل القربات، ولا يلزمك كلما دخلت أن تطوف، لكن إذا رغبت أن تطوف فلك ذلك. وإن كنت لا تريد الطواف إما لشغلك أو لأنه مزدحم في حاله الآن أو لأنك عاجز عن الطواف أو ما شابه ذلك من الأمور، تصلي ركعتين وتجلس. والطواف بالبيت سبعة أشواط لا يقل عن السبعة. هذا يسأل عن حقوق الإنسان. يقول: لماذا يعيب علينا أهل حقوق الإنسان ونحن يوجد عندنا أخذ المال من الأغنياء للفقراء، وعندنا القصاص النفس بالنفس وجرح قصاص؟ نقول: هذا لأنهم مخلوقون وفهمهم محدود، ولم يعلموا أن الله أعلم منهم وأحكم منهم. فالله جل وعلا هو الذي خلق ووضع لهذا الخلق نظاما يسيرون عليه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالصانع أتقن صنعته ووضع لها نظاما تسير عليه. وحينئذ فأهل الإيمان لا شك عندهم أن دينهم كامل، وأن شريعتهم لا تحتاج إلى زيادة أو تعديل أو تغيير، وإنما الواجب على المؤمنين أن يلتزموا بدينهم ويفتخروا به ويشكروا الله على ما من به عليهم من أنهم صاروا من أهل الإيمان، وكفاهم الله كل هم. ما عليك إلا أن تتعرف على أحكام الله وتنفذها. لأنها أحكام من حكيم عليم خبير، بخلاف أنظمة وقوانين حقوق الإنسان فإنها من صنع البشر، ولهذا يظهر عليهم ثغرات كلما أرادوا أن يطبقوا جزئية فإذا بها منحرفة يمينا أو شمالا، ثم إنهم يطبقونها على بعض دون بعض. بعض الناس لهم حقوق إنسان والبعض الآخر ليس له إنسانية عندهم، فإذا قتل 1000 شخص من المسلمين كقتل العصافير والدجاج، وإذا جرح 1 من هؤلاء الخواجات قامت الدنيا، فأين الإنسان ومن هو الإنسان صاحب الحق في هذا؟ هذا يسأل، أبعد عن الجهاز يا أخواننا عشان صوت تطلع. هذا سائل يسأل يقول كيف يكون الطواف لغير المحرم؟ هل يبدأ من الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني كما يفعل إذا كان محرما، وهل من عدد محدد؟ نقول الطواف لغير المحرم كالطواف للمحرم، 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، وأعمالها واحدة، إلا أن غير المحرم لا يتبع طوافه السعي، وأيضا لا يكون عنده رمل، وإنما يطوف مشيا معتادا لا يرمل في طواف، وكل طواف 7 أشواط لا يقل عنها ولا يزيد عليها. يقول هل يكفي الأخذ من بعض الشعر في العمرة عوضا عن الحلق؟ نقول التقصير مثل الحلق، يعمم به الإنسان شعر رأسه ولا يكتفي بجزئية من ناحية، فإن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يكون عندما يقصر شعره يعمم نواحي رأسه، ولو لم يكن من كل شعره لكنه يشمل أغلب شعر الرأس. يقول ما حكم استعمال الطيب للصائم؟ نقول لا بأس به. يسأل هل للعمرة طواف وداع؟ نقول لا ليس لها، لكن الأولى أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، أما الحاج فطواف الوداع واجب عليه. يقول ما هي زكاة الذهب؟ هي 1/4 إذا كان معدل للتجارة أو للاحتفاظ به، وأما إذا كان للاستعمال المرأة تستعمله ونحو ذلك، الذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وبعض أهل العلم يرى أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحوض، وهذا هو الأحوط الذي يفتي به كثير من مشايخنا لقوله عليه الصلاة والسلام هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أترضين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ يقول اقترضت قرضا من طريق التورخ لشراء منزل ويخصم من راتبي لسداد اقساط القرض، ومضى على القرض ما يقارب 6 أشهر وحتى الآن لم أشتري البيت، والمبلغ في البنك. هل على ذلك المبلغ زكاة؟ علما بأني أخرج زكاة مالي سنويا في شهر رمضان. المال الذي تملكه وحال عليه الحول فيه الزكاة. وإذا كان عليك دين فبقدر الدين يسقط عنك من الزكاة. فكان عليك دين حال فإنه لا قدره مما عندك من المال لا زكاة فيه. يقول كنا قادمين إلى مكة وفي الطريق لم نصلي المغرب وأخرناه مع العشاء، وعندما وصلنا إلى مكان فيه جماعة يصلون العشاء أربعا كيف نصلي؟ هل نصلي معهم العشاء أربعا؟ يلزم صلاة المغرب أولا لأن الترتيب بين الصلوات لازم، فلا بد أن تصلى المغرب ثم بعدها تصلى العشاء. إذا دخلت معهم بنية المغرب، إذا أن إنسانا دخل معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء فإنه إذا قام الإمام للرابعة لا تقم معه، وإنما اجلس وسلم لنفسك أو اجلس وانتظر حتى يسلم وتسلم معه. يقول الأراضي هل عليها زكاة؟ نقول إذا كانت معروضة للبيع ففيها الزكاة، وإذا كانت لم تعرض فإنه لا زكاة فيها. يقول العقارات التي لم تؤجر هل يلزم عنها زكاة؟ نقول إذا كانت معدة للإيجار فلا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. إذا كان إنسان عنده عمارة قيمتها مليون مثلا فهو يؤجرها ب50,000، فالزكاة تقع على 50,000 إذا حال عليها الحول، يخرج ربع عشر هذه 50. وكذا يقال لو كان إنسان عنده عدد من السيارات يؤجرها بالأجرة فإنه لا زكاة في قيمتها وأعيانها، وإنما الزكاة فيما يحصله من مال عليها. وكذلك لو كان إنسان عنده مصنع فيه معدات مكائن وأجهزة بعشرات الآلاف فلا زكاة في هذه الأشياء. يقول قلت لنا إن النصاب 20 مثقال، فكم يعادل بالريال؟ هذا يعرفه الذين يتعاملون بالذهب، وهم الصاغة. لو تذهب إلى أي محل يبيع الذهب كم سعر المثقال اليوم بالريال يخبرك، فإذا أخبرك عن سعر المثقال الواحد اضربه ب20 ويخرج لك الحاصل. يقول إخوتي من أبي جعلوا والدي يكتب لهم بعضا من الميراث دون الآخرين، فما الحكم بالنسبة له ولهم؟ نقول هذا العمل غلط ولا يصح ولا ينفذ. الله جل وعلا هو الذي قسم الميراث ولم يتركه لوالدك أو إخوتك، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فليس للوالد أن يعطي هذا دون هذا أو يورث هذا ويمنع هذا من الميراث. يقول أبي حاول بعد ذلك إلغاء هذا ولكن إخواتي رفضوا وقالوا هو حقنا. أولا لا حق لهم إلا بعد أن يموت، فلا إرادة لهم ولا سلطة لهم على شيء من هذا. يقول نلاحظ أبعد عن الجهاز يا أستاذ، أبعد شوي عن الجهاز. هذا يقول إن نلاحظ من بعض الناس أنهم يستعملون الجوال في الحرم وبعضها له صوت موسيقي، فما الحكم؟ نقول هذا من الأخطاء. الهاتف الجوال هو نعمة من الله، واستعماله إنما هو للاتصال عند الحاجة، وعندما يريد الإنسان الدخول للحرم إنه دخل للتعفف ينبغي له أن يغلقه قبل الدخول ويكون مغلقا، إلا إذا كان ينتظر مكالمة هامة وخطيرة لا تقبل التأجيل، فحينئذ يجعله على الصامت ويرد على المكالمة التي تستدعي الرد عليها. لأن أي إنسان لو قلت له أنا مشغول بالصلاة أو في الحرم لا يعاتبك ولا يلومك أنك تأخرت ولم ترد عليك. أما الشق الثاني من السؤال وهو أن بعض هذه الهواتف ذات نغمة موسيقية، فهذا مصيبة، لأن الموسيقى محرمة في كل وقت وفي كل مكان. وقد قال الله جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. الصحابة رضي الله عنهم فسروا هذا بأنه الغنى، واجتمع على هذا ابن مسعود رضي الله عنه 3 مرات. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الناس اليوم فقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، وما كان أحد يتصور أن تسمع الموسيقى في الحرام. ولو قيل للإنسان قبل 15 سنة إن الموسيقى ستعزف داخل الحرم في المطار والناس يصلون لقال مستحيل إلا أن يتغير هذا الخلق ويأتي خلق آخر، لكنه مع الأسف وجد ووقعت في هذا الوقت صور كثيرة. نحن في حال الركوع تعزف الموسيقى، أو نحن في حال السجود تعزف الموسيقى. ولماذا يا عباد الله؟ لماذا يختار الإنسان هذه النغمة؟ هل هو جاء هنا للحرم لأجل أن يرقص يطرب؟ الواجب على كل إنسان أن يستحي من الله وأن لا يبرز الله تعالى. أبعد شوية. الواجب عليه أن يستحي من الله وأن لا يبارزه بالمعاصي، وهذا الأسلوب من المحادة لله والمعاندة والإيذاء للخلق، فإن كل إنسان يتأذى بهذا الصوت، كل مؤمن يتضايق من هذا ويشمئز منه، لأنه عمل محرم في أقدس البقاع. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. أليس الشيخ من مزالير الشياطين؟ نعم. أليست من مزامير الشيطان؟ الغنى مزمار الشيطان، والموسيقى هي المعازف التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، يكون أن من أمتي أقوام يستحلون، معنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، يستحلون الحرى والحرير. الحرى هو الزنا، والحرير بالنسبة للرجال محرم، والخمر معروف حكمه، والمعازف مثلها. فالمعازف مثل الخمر والزنا والحرير الاتجاه. يقول إنسان في 26 من عمره لكنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولما قيل له في ذلك قال هذا نظامي، يعني هو له نظام غير نظام الإسلام، أليس هو يدعي الإسلام وليس مرتبطا بأحكامه؟ الذي يضع المواقيت هل هو أم الله الذي حدد المواقيت للصلوات؟ حددها الله، وجاء جبريل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن له بداية الوقت ونهاية والفجر من طلوع الفجر الثاني إلى ما قبل طلوع الشمس. والإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وقد توعد الله تعالى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بويل، وويل هو واد من أودية جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. أعدها الله للذين يصلون، فقال فويل للمصلين، لكنهم ماذا؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم معنى ساهم قالوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، أو لا يصلون العصر إلا بعد غروب الشمس ونحو ذلك. وهذا الإنسان الذي يتعمد هذا الأمر على خطر عظيم، وكونه يستحل هذا الأمر ويجعل نظامه على هذا الأمر، هذا يخشى عليه من خاتمة السوء والعقوبة العاجلة، لأنه حد الله بهذا العمل وادعى لنفسه أن له تشريعا يخالف أهل الإسلام. هذا سائل يسأل يقول إذا أن إنسانا غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، نقول إذا كان الإنسان عمل الأسباب التي توقظه للصلاة مع الجماعة في وقتها فتخلف هذا السبب عن تحقيق المراد فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا وضع الإنسان مثلا المنبه على وقت الأذان ولكنه لم يشتبه خريبا أو نسي أن يفتحه فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فلا شيء عليه، إنما الإشكال من يتعمد هذا الأمر أو من لا يتخذ الأسباب. يقول ما صفة صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي تقال بعد التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأنا خير من أهله وأعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم اغفر لنا وله ولا تسلنا بعده ولا تحرمنا أجره. وإن كانوا جمعا استمر ضمير الجمع فقال اللهم اغفر لهم، وأما إذا كان طفلا فإنه يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهم واجعله في كفالة إخوانه. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم يرفع يده مع كل تكبيرة أو يده. هذا يقول يوجد في عند بعض الناس أنه إذا كان لا يعرف الشخص يسميه باسم محمد عليه الصلاة والسلام، فهل هذا له أصل؟ نقول لا، ليس صحيح. ادعوه قل له يا أخي، أو اسأله عن اسمه. قلت يا أخي، فإن المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون إخوة، فتقول له يا أخي أو يا عبد الله ونحو ذلك. أما تسمية بمحمد أو نحوه من الأسماء فليس له دليل من الشرع. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.